بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. ومهما بلغت في العلم فتذكر: كم ترك الأول للآخر. هذا فيه الحث على أن يكون الإنسان عنده نهمة، رغبة ملحة في طلب العلم، لا تكون المسألة مسألة تسلية واستمتاع وقضاء لشيء من الوقت، فهذا لا يجدي، وهذا لا يحصل صاحبه كثيرا. إنما الشأن في حسن الإقبال، وأن يعتني الإنسان بالعلم، أن يدخل فيه برغبة، وأن يبذل له نفيس وقته. فالأوقات التي تكون أنفس يبذلها في طلب العلم وتحصيله. وها هنا كلمة مشهورة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فقيمة كل إنسان الشيء الذي يحسنه، وعلى هذا فتتفاوت قيم الناس بحسب ما يحسن كل واحد منهم. ومن وفق إلى طلب العلم فإنه وفق إلى معالي الأمور، وقيمته عظيمة في المجتمع، ومنزلته عظيمة قبل ذلك عند الله تبارك وتعالى إذا كان عالما عاملا بعلمه، وكذلك معلما للخير تعظم منزلته عند الله تبارك وتعالى. ثم أيضا انظر إلى مسألة إتقان العلم، لا تكتفي بأن تأخذ من كل علم شيئا فتكون صاحب ثقافة، بل احرص على أن تتقن. نعم، لا يتيسر في العادة أن يتقن الإنسان أغلب العلوم أو كل العلوم الشرعية، فهذا إنما يقع لأفراد من الناس آتاهم الله ما آتاهم من الذكاء وفتح الله جل وعلا عليهم، لكن ليكن عندك إلمام بسائر العلوم الشرعية بحيث تحسن هذا العلم. إذا سمعت مسائله فهمت ما يتكلم به، إذا أردت النظر في بعض مسائله أو تحقيق بعض قضاياه أمكنك ذلك لما عندك من خلفية فيه، لكن أن تكون في هذا العلم كالأمي يتكلم أهله لا تدري ما الذي يقولون، لا تحسن فيه شيئا، هذا قصور كبير. وبخاصة أن هذا العلوم من جملة العلوم الشرعية، لا نقول إنه علم دنيوي، فالعلوم الدنيوية كثيرة جدا، لكن الكلام عن العلوم الشرعية. فليكن لك في كل باب من علوم الشريعة حظ، وهناك من العلوم ما تتقنه أكثر فتكون فيه متخصصا محققا لمسائله ومبرزا في قضاياه، فهذا تنتفع به أنت وينتفع به من يقصدك. سيأتي إليك بعض الناس يطلبون هذا العلم، يريدون هذا العلم، إذا أخذوا عنك انتفعوا، وربما شهرت بهذا العلم فيأتيك الطلبة والراغبون في هذا العلم من هنا وهناك، وينالون منك خيرا. لكن إذا لم تتقن في هذا ولا في هذا من عسى أن يأتي إليك؟ إنما يأتي إليك ربما من اضطر إلى ذلك أو لم يتيسر له الذهاب إلى غيرك، ومتى وجد فرصة للذهاب إلى غيرك فإنه سيتحول. وقد كان بعض أهل العلم من السلف يقول من طلب علما فليدقق، فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. أنت طلبت علم الحديث، إذن تريد أن تبرز في هذا العلم، استكثر منه، دقق فيه، واحرص على تحقيق مسائله. تريد أن تطلب علم الفقه أن تبرز فيه، إذن احرص على الإلمام بجملة مسائله، على التدقيق في مسائله والتحقيق في ذلك، ليعظم الانتفاع لك أنت وبك كذلك. وهكذا يقال في غير ذلك من علوم الشريعة. وطرق هذا التدقيق والتحقيق متعددة، فكون الإنسان يدرس ويتعلم على من يحسن، ثم كونه يكرر هذا الذي يتعلمه، يتعاهده بالحفظ، بالمراجعة، بالمذاكرة، المدارسة مع بعض إخوانه وزملائه، ثم أيضا يرتقي فيه شيئا فشيئا، وهكذا إذا عرضت له إشكالات قيدها، بحث أو سأل، وكذلك حرصه على أن ينوع، إن تيسر له أن ينوع في هذا العلم الواحد، فسمع من فلان وسمع من فلان في الكتاب الواحد أو في أكثر من كتاب في هذا الفن. وزمن هناك ما تقدم، يعني زمن تيسرت فيه العلوم إلى بيتك وتسمع لأكابر أهل العلم. ومع ما تقدم أن الإنسان لا يغفل مسألة الحضور في مجالس العلم، فلها أثرها على الطالب. كذلك أيضا إذا تأهل الإنسان فيدرس، يعلم، يبحث بعض كتب هذا العلم بحيث يتمرس فيه ويتحقق به، وهكذا شيئا فشيئا، ويحصل بإذن الله ملكة عظيمة في ذاك العلم الذي بذل له ما بذل. هناك كلمة يقولون ما ترك الأول للآخر شيئا، هل يقولون ليست كلمة أعظم منها تثبيطا عن طلب العلم؟ ما ترك الأول للآخر شيئا، يعني كل شيء من الخير قد حاز الأول، وليس مع الآخر إلا أن يكون ناقلا لا أكثر. وهذه الكلمة غير صحيحة، غير صحيحة. وما كان عطاء ربك محظورا. وكم يجد الإنسان أحيانا في كلمات بعض العلماء ممن تأخر زمنه ما لا يجد في كلام بعض من تقدم، لا لقصور في من تقدم، ولكن قد يكون تكلم بكلمة فلم تحفظ، أو ذاك الذي تقدم لم يحتاج إلى الكلام في هذه القضية وما إلى ذلك. فعلى كل حال الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. لكن عليك بالكلمة الأخرى، كم ترك الأول للآخر. فهناك أشياء كثيرة والأسباب عديدة لتركهم لها، لم تطرأ في زمنهم، لم يحتاجوا إلى الكلام فيها، لكن جاء زمن آخر فاحتاج إلى الكلام فيها، وقد يكون كلام بالنسبة لهم مفهوما، جاء المتأخر يحتاج أن يبسط العبارة أكثر وأن يذكر أمثلة أكثر لتتضح تلك العبارة. ثم ما يفتح الله جل وعلا به على من يشاء من عباده، كم ترك الأول للآخر. وانظر في كتب العلم الشرعي، ستجد كتبا للمتقدمين وكتبا لمن جاء بعدهم، وتجد أحيانا في كتب بعض من تأخر ما لا تجد في كتب بعض من تقدم، وهكذا. فالأمر كما ذكر، كم ترك الأول للآخر. قال فعليك بالاستكثار من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وميراثه هو العلم الشرعي، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ابذل مستطاعك، ابذل جهدك وطاقتك في طلب العلم، في تحصيله وجمعه، في التدقيق. وطبعا التدقيق هذا يكون شيئا فشيئا، ليس من أول ما يبدأ الطالب يريد أن يدقق، لا، إنما يتفهم العلم شيئا فشيئا، ثم إذا ترقى في العلم فيحتاج أن يدقق أكثر. قالوا مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول والآخر. لا تظن أنك لو بلغت مرتبة عالية في العلم أنك قد حزته ولم يبق فيه مقال لقائل أو لا يمكنك أو لا يمكن غيرك الزيادة في هذا العلم في تحرير قضاياه ومسائله وما يحتاج إليه فيه؟ لا. وإذا كنت تتذكر هذا فهذا يدعوك أيضا إلى إعمال الذهن أكثر وإعمال الفكر أكثر في هذا العلم الذي حصلته، وإذا أعملت فكرك أكثر فإنه يفتح عليك بفتوح عظيمة. والله جل وعلا هو القائل اقرأ وربك الأكرم، فلا أكرم من الله جل وعلا، هو الأكرم، سيفتح عليك من أبواب العلم والمعرفة ما تسر به وما يعظم انتفاعك به، وهكذا ينفع الله جل وعلا به بعدك من شاء من خلقه. طيب نكتفي بهذا والله أعلم. Thank you.